هي وهي. هي وهي النجمة هالة فاخر، الكاتب مجدي الشربيني، المخرج علي عبد العال، النت. برنامج هي وهي برنامج عن الست، موجه للست، لنقد الست وعمايل الست، ومن تقديم واحدة ست. يا مدام من فضلك لو سمحتي، اكسكيوز مي، النبي أرجوك يا ست هانم، يا مدام سوزي، يا معطيات، سيبك شوية من الموبايل والنت وانتبه شوية، الله يخليكي لجوزك ولبيتك وولادك. أصل اللي بيحصل ده بصراحة كتير. واحدة تفضل حاطة السماعات في ودانها ورايحة في دنيا تانية، وجوزها كل ما يطلب منها حاجة ما يلاقيهاش، وكل ما ينادي عليها يا ست يا مدام يا شوشو، سيادتك مش هنا، ومدياله الطرشة لأن سيادتك مع عمرو دياب، ولا تلعب المزرعة السعيدة، كاندي كراش، سابوي، ولا أي حاجة. وفين وفين لما تفوقي وتتنبهي كده، يمكن بعد ما يكون زغدك زغدين زعقلك سمعك كلمتين، وبعدين يروح يشتكيكي لأمه، وانتي يا اختي عارفة حماتك ولسانها، مش أنا اللي هقولك، ويبقى في الآخر انتي اللي جبتين نفسك ولينا، وبقت سمعة طلعت على الستات كلها. طب وكان لازمته ايه ده من الاول؟ ما كنا يا اختي مستريحين، واحنا اللي بنخلق المشاكل ونجيبها لحد عندنا. مجانين ولا الحياه هي اللي مجنونه؟ يا ما رجاله اشتكت من مراتاتها اللي قاعدين ده شات وده جماد بالساعات، ويبعتوا لبعض هدايا عشان يلعبوا، وكل واحده تنافس التانيه في السكور بتاعها، والهبل ده، ده غير اللي عماله بقى بتحكي وتتحاكى مش عارفه في ايه طول النهار. في ايه يا اختي؟ بتشبعيش كلام؟ ما وراكيش بيت ولا عيال ولا حاجه تعمليها؟ بالذمه لما انت عقله يا رزينه تعملي كده، سبتي ايه بقى للعيال؟ ما هم كمان هيقلدوكي طبعا ويسيبوا مذاكرتهم، والعيال بقت مطيوره ومخها مش معاها. اذا كان رب البيت بالدف ضارب، كملوها انتوا بقى. خلاص اهو اهو هتيجي اهي. في واحده ممكن تقول وبتكلمين انا ليه؟ ما هو جوزي رخر بيجي من الشغل يفضل قاعد على النت والفيسبوك والواتساب. انت مالك؟ مكيش دعوه بيه، سيبيه ربنا، وانت راعي ربنا في جوزك وفي بيتك وفي عيالك. اقوله ولا بلاش اقول؟ هتفهمه خلاص اقول. الله العظيم افتكرت قصيده كتبتها واحده بعد ما طلقها جوزها بسبب النت. التاب خلى عشتي بدون مبالغه هباب، نظري اللي كان ستة على ستة ضاع ولا طاب، وعقلي راح مني وغاب وعجزني بدري وانا لسه شباب. بالنسبة للولاد الواد يقول لي ذاكري لي يا ماما، مش شايفة حاجة في الكتاب، خلى عشتي بدون مبالغة هباب. ما هو نظري اتلحس من البسط في التاب، وما بقيتش عارفة العربي من الحساب. اما بالنسبة لجوزي فدخله على كم، يقول لي فين الشاي، اعمل له عناب، اقفل الشباك او مفتح الباب، فين جزمتي انا والقباب، ولما احتار فيا قال لي انا يا التاب، لقيت نفسي بقول له سوري يا بيبي ما اقدرش ابدا اعيش من غير التاب، ولو يوم الشيطان تاب امطلعلي. ودلوقتي بقيت براحتي خالص، بلعب بقى كاندي كراش وبابل ويتش وكل الالعاب. طب انت كان عليكي من ده بايه؟ ما كنت تحترمي نفسك من الاول وتخليكي عندك شويه عقل ونظر وتحافظي على بيتك وعلى جوزك. في ناس كتير كل شويه تقول الله يخرب بيت النت واللي اخترع النت، النت ده نفسه يا جماعه ملوش اي ذنب، المشكله فينا احنا اللي بنسيء استخدامه. اقول لكم كلمه في سركم، الموضوع كبر يا جماعه، وتقريبا كده الموضه دلوقتي بقت الطلاق بسبب النت والفيسبوك. انا خلصت اللي عندي، سلام بقى يا حبايب قلبي. هي وهي. هي وهي مع هالة فاخر، مجدي الشربيني، علي عبد العال،